ما يأخذه المدرسون والقضاة والأئمة والمؤذنون من بيت المال ليس من الله، إنما هي أرزاق، أرزاق يعني عطاءات من بيت المال، لكن الحكومة تقدرها حسب ما ترى أنه مناسب. ما أعتقد ليس بوجه.